يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤكل مع أهل المجوس، هل يؤكل معهم الطعام؟ طعام الذي ليس فيه ذبيحة وإنما هو حبوب أو ثمار هذا لا بأس بأكله من أي أحد. وأما الذبائح ما تؤكل إلا ذبائح أهل الكتاب فقط، وما عداها فإنها ميتة، ذبائح المشركين والكفار والمرتدين ميتة. نعم.